بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولإخواننا المسلمين. آمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن اللقطة وهي مال لا يعرف مالكه، ناسب أن يذكر بعده أحكام اللقيط، مع أن اللقيط ليس مالا وإنما هو آدمي، والآدمي لا يملك بخلاف المال فإنه يملك. ولكن سبب إيراد أحكام اللقيط بعد أحكام اللقطة ثلاث مناسبات: أولها المناسبة اللفظية، فإن تلك لقطة وهذا لقيط، فإن مقاربة الاشتقاق فإنه يجعل من المناسب ذكره. الأمر الثاني أن هذا اللقيط إذا كان معه مال، ثم إن اللقيطة الآدمية توفي، فيكون لماله حكم اللقطة لمن التقطها، أي أنه يملكها من التقطها، لا من حيث التعريف، لا من حيث التعريف. ولأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن من وجد لقيطا فإنه يتملكه فيكون مالا مملوكا، فألغى الشارع ذلك فناسب ذكره في هذا المكان، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في باب الظهار أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار فرقة، فألغى الشارع ذلك فناسب ذكرها مع فرق النكاح. والتقاطه والإنفاق. نعم. وقول المصنف وهو، أي واللقيط طفل يعني آدمي لا يعرف نسبه. عندنا أن الناس ثلاثة أنواع لا يخرجون عنها: إما أن يكون معروف النسب ومعتبر النسب، وهذا الذي يسميه العلماء بالمعروف، معروف أبوه، المقصود بالنسب أبوه دون ما عدا ذلك، معروف النسب، معروف أبوه ورضي الشرع انتسابه إليه، وهذا يسمى بمعروف النسب. النوع الثاني مجهول النسب، وهو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة، أي لم يلغي الشرع نسبه ولكنه مجهول النسب، أي مجهول سبب الولادة ومجهول الأب. النوع الثالث هو الذي يسمى مقطوع النسب، والمراد بمقطوع النسب هو من ألغى الشرع سبب ولادته، قد يعرف أبوه وقد لا يعرف، يعرف بأن يكون الولد ابن زنا، فإن عرف أنه تخلق من هذا الماء، أي من ماء هذا الرجل، فإنه لا ينسب إليه كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. فلا يجوز نسبة ولد لمن نتج عن زنا لمن هو من مائه، هذا يسمى مقطوع النسب، وحكي عليه إجماع متقدم عند السلف، وإن كان فيه خلاف عن بعض التابعين كعتبة، ثم من آخر من خالف في هذه المسألة إسحاق وغيره في استرحاق مقطوع النسب. المقصود أن يجب أن نفرق بين الثلاثة، وقد يكون يعني هو نتج عن زنا ولا يعرف أبوه بأن خفي اسمه ويسمى كذلك مقطوع النسب. المقصود من هذا أن اللقيط مجهول نسب لأنه لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة. ومن أهم الفروقات بين مقطوع النسب ومجهول النسب ما سيأتي بعد قليل، أن مجهول النسب يصح استلحاقه، بينما مقطوع النسب لا يصح استلحاقه. مقطوع النسب قد يكون ابن زنا، قد يكون الناتج عن نكاح باطل دخل فيه الزوجان وهما يعلمان بطلانه، فيكون كذلك أيضا مقطوع النسب. وقد يكون كذلك فيما لو أن امرأة تحملت ماء رجل وهي غير مزوجة فنتج عن ذلك ولد، مثل التلقيح الصناعي، فإنه يكون كذلك مقطوع النسب، فلا ينسب لمن ليست هي زوجة له وفراشا. وقوله ولا يعرف رقه كذلك واضح أنه ليس مملوكا لأحد. والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين على وجه الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، لأن فيه إحياء نفس، نعم. ويحكم بإسلامه وحريته. نعم، قوله ويحكم بإسلامه لأنه مجهول، فيحكم حينئذ بأنه مسلم، وحيث حكم بإسلامه فإن ظهر له أب أو استلحقه أب غير مسلم لا نحكم بأنه يتبع أباه في هذه الحال، لأنه يحكم حينئذ بإسلامه وحريته، فلا يحكم عليه برق. وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال. نعم، إن كان معه مال، وجد معه أو بجانبه مال، فينفق عليه من هذا المال، لأن القرينة تدل على أنه ملك له. فإن لم يكن له مال فينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن الغرم بالغنم، وحيث أن بيت مال المسلمين يرثه، فإنه إذا كان مجهولا، طبعا ليس يرثه، لأن المذهب خلاف الشافعية، المذهب يقول لا يرثه، وإنما يحفظ في بيت مال المسلمين، يحفظ في بيت مال المسلمين، ولكن بيت مال المسلمين هو من لا ولي له، فإنه يقوم مقامه. نعم. فإن تعذر اقترض عليه الحاكم. نعم، فإن تعذر بيت المال يقترض الحاكم عليه، بحيث أنه إذا كبر قضى هذا الدين. فإن تعذر فعلى من علم بحاله. فإن تعذر الاقتراض لم يوجد من يقترضه، فيجب على من علم بحاله وحاجته أن ينفق عليه. ولا حق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. نعم، إذا وجد تنازع، ويسمى بالتنازع الإيجابي، لأن التنازع نوعان، تنازع إيجابي وتنازع سلبي. فالتنازع الإيجابي هو أن الكل يرغب بحضانة ذلك المولود، والتنازع السلبي الكل ينفيه ولا يرغب بحضانته. هنا التنازع تنازع إيجابي، تنازع اثنان فأكثر في حضانة هذا المولود. ذكر المصنف أن الأحق بحضانة هذا المفقود، هذا اللقيط المولود، من وجده، أي أول من وجده، إن كان الواجد له حرا لأن الرقيق لا يملك نفسه ولا وقته، مكلفا لأن غير المكلف ناقص إرادته على نفسه فمن باب أولى على غيره، رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. يهمنا هنا قوله ولو ظاهرا، العدالة أحيانا تشترط الظاهرة والباطنة، وأحيانا الظاهرة فقط، وقد اختلف في كيفية التفريق بين العدالة الظاهرة والباطنة. قال الشيخ تقي الدين: والذي يظهر لي من كلامهم أن المراد بالعدالة الظاهرة ما ظهر من أفعاله حيث لا يعلم له قادح، والباطنة هي تعديل القاضي، فحيث عدل القاضي فهي العدالة الباطنة. نعم. فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. نعم، تكون لبيت المال، ليس من باب الإرث، وإنما لعدم وجود وارث له فتحفظ فيه. نعم. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به. نعم، وإن ادعاه من يمكن كونه منه، يعني كونه منه باعتبار السن أولا، بأن يكون بينهما سن يمكن أن يولد له، فلا يدعيه رجل بينهما 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 أو 6، فإنه عادة لا يمكن أن يطأ الغلام إلا أن يكون ابن 10 سنين، فلذلك لا بد أن يكون منه، هذا بالاعتبار الأول. الأمر الثاني باعتبار الإمكان العادي، فلو ادعى مشرقي نسب مغربي حيث لم تكن هناك مواصلات في الزمن القديم، فإنه لا ينسب إليه لابتعاد أو لاستحالة الولادة عادة. هذا معنى قوله وإن ادعاه من يمكنه كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به، بمجرد الدعوى، بمجرد الدعوى، إلا في حالة واحدة، إذا كان الولد بالغا فلا بد أن يصدقه هذا اللقيط، إذا بلغ لا بد من تصديقه له، لا بد من التصديق. إذن عندنا شروط لصحة الاستلحاق: أولا أن يكون المقر ممن يصح إقراره، والشرط الثاني أن يكون المقر له وهو اللقيط إن كان بالغا مصدقا له في هذا الإقرار، إذ لو نفى هذا الإقرار لم يلتحق به لأن له كامل الإرادة، وأما قبل ذلك فلا يشترط. الثالث لزوم الإمكان، الإمكان السن، وإمكان أيضا العادة، بل حتى وإمكان العقل، فلو أن صغيرا ادعى نسب كبير أكبر منه سنا فإنه لا يصح استلحاقه به. ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه. نعم، قوله ولو ميتا، أي ولو كان اللقيط مجهول النسب ميتا، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وثبت نسبه حين ذاك، فإن كان له ذرية فينسبون لذلك هذا الرجل ويرث منه. نعم. وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة. نعم لوجود التعارض، فإذا تعارضت الدعوين قدمت من له بينة. فإن لم تكن عرض على القافة، لم تكن بينة لأحد منهما عرض على القافة. القافة هم الذين يعني يعرفون الأشبه، والآن انتهى وضع القافة، فإن تنازع في لقيط أو مجهول النسب اثنين، وهذا يكون عادة عند اشتباه المواليد، قد يكون في بعض البلدان والمستشفيات تكون في اشتباه مواليد، وقد يكون أحيانا عند الكوارث البيئية، فعندما تأتي كوارث من أوامر الله عز وجل فيبقى أطفال لا يعرف آباؤهم لأن آباءهم قد ماتوا، فقد يدعي ذلك الطفل أكثر من شخص ولا بينة لأحد منهم، فحينئذ نرجع للقافة. والقافة الآن وجد ما هو أقوى منها، وهو تحليل الحمض النووي DNA، لأن نسبة إصابته تقارب 100%. إذن لا نرجع للقافة وما في حكمها مثل تحليل الحمض النووي إلا إذا وجد تنازع، وجد تنازع في دعوى نسب الولد، أو وجد شك، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، فحيث كان مجهولا ولا يوجد من ما يمنع من الحاق النسب من كونه مقطوع النسب فإنه متشوف لإثباته. نعم. عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، وإن أشكل أمره ضاع نسبه. نعم قوله وإن أشكل أمره يعني لم يستطع التبيين، لا قرينة ولا بينة، وادعاه أكثر من شخص، فهذا الذي يسميه العلماء ضائع النسب. وضائع النسب له أحكام خاصة في أنه ادعاه أكثر من شخص، فحينئذ ضاع نسبه بين الناس. نعم. ويكفي قائف واحد، نعم، لأنه كالمخبر، وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. نعم هذا واضح جدا، لأنه خبير ولا بد فيه أن يكون كشرط الحاكم من حيث العدالة وغيرها من الأمور التي ذكرها المصنف. قال المؤلف كتاب الوقف. نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بذكر أحكام الوقف. والوقف عقد من عقود التبرعات، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الوقف ينفرد الواقف بإنشائه، فلا يوجد طرف آخر يقبل كالهبة، وإنما هو الذي ينفرد به. والوقف من عقود التبرعات، لذا سيريد المصنف الوقف ثم بعده الهبة ثم بعده الوصية، وكل هذه العقود الثلاثة من عقود التبرعات، فناسب إرادها بالترتيب. والوقف من عقود الفاضلة، وما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فضل مال إلا وأوقف شيئا، وكثير من أوقافهم بقي لهم أجرهم إلى قيام الساعة، إذ كثير من أوقاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، فكانت أغلب بيوتات المدينة ومزارعها الآن هي جزء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوسعة، وهذا من فضل الله عز وجل لأولئك القوم أن تبقى أعمالهم جارية لهم، سواء من أوقافهم وصدقاتهم أو أعمالهم من حيث العلم الذي نقلوه وبثوه بين الناس، أو من حيث ما كتب الله عز وجل من دعاء الناس لهم وترضيهم عليهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن الله يؤتي بعض الناس فضلا يمنعه آخر ويمنعه الله عز وجل آخرين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما ظلم أحدا من العباد شيئا، لكن الله اختص بعض عباده فجعلهم رسلا وأنبياء، وبعض الناس فجعلهم أصحابا وحواريين لهؤلاء الأنبياء والرسل، ثم درجة ثالثة المؤمنون، ثم الدرجة الرابعة من لم يوفق للهداية والإسلام. نعم. يحصل بأحد أمرين، يعني يحصل الوقف وينعقد بأحد أمرين، أولهما بالفعل مع دليل يدل عليه. نعم قوله بالفعل لا بد أن يكون الوقف فيه أمران، الفعل مع الدليل، لأن الفعل وحده مشتبه، والوقف يشمل أمرين: نقل الملك عن صاحبه، وتأبيد ثمرته وتسبيل منفعته، وتأبيد إخراج الملك عنه إلى غير مالك في الجملة. نعم. فلذلك لا بد من القرينة، وهي قوله مع دليل يدل عليه، ذكر بعض الأمثلة في الفعل مع اجتماعه مع دليل يدل عليه، فقال كان يبني بنيانا على هيئة المسجد. نعم هذا هو الفعل، يبني بنيانا على هيئة مسجد، كيف يكون ذلك؟ إما بجعل بناء فيه محراب أو بجعل بناء فيه منارة، فهاتان العلامتان غالبا لا توجد إلا في المساجد، لكن محتمل أن يجعلها في بيته، يجعل في بيته محرابا من باب التوسعة أو يكون خطأ في البناء، أو جعل منارة مثل الآن بعض الناس يجعل شبيه المنارة فيجعله من باب التكييف الهوائي اللي يسمى الصحراوي وهكذا، فقد يكون هذا الغرض، ولذلك لا بد من اجتماع شيء آخر معه. ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. نعم، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. إذن المسجد لكي يحكم بأنه حكم بأنه مسجد أن البقعة يجتمع فيها أمران: البناء على هيئة المسجد مع الإذن بالصلاة فيه، مع الإذن بالصلاة فيه. فإن وجد منه أي ممن فعل ذلك نص صريح أو قرينة قوية على أنه لم يرد التأبيد وإنما أراد أن يكون ذلك على سبيل التأقيت فلا يكون وقفا، وهذا موجود الآن وخاصة مع سهولة البنيان وعدم الكلفة فيه، عندما يأتي للشخص لنقول محطة بنزين أو مزرعة فيجعل له مسجدا خاصا به في هذا المسجد والمزرعة، وتكون القرينة أو بل تصريحه على أنه لم يقصد به التأبيد وإنما قال لأصلي فيه، أنا أصلي فيه. الآن وضع بناء المساجد غير مكلف نسبيا مع دخول غالب الناس، ولذلك فإن هذه القرينة إذا وجدت فإنها تعارض القرينة الأخرى، الدليل يدل على الوقف، فحينئذ نقول لا يكون وقفا مؤبدا، فيجوز له بيع الأرض مع ما بنى فيها من مسجد. وأما إن لم توجد فاجتماع الفعل مع القرينة السابقة يدل على الوقفية. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. نعم، قال أو يجعل أرضه مقبرة. المرء يجوز له أن يجعل القبر له هو، أو يجعله لقرابته، أو يجعله لعامة الناس. فإذا جعل الأرض على هيئة المقبرة وأذن لعموم الناس بالدفن فيها فإنه يكون وقفا. وأما إذا لم يأذن لعموم الناس وإنما أذن لأحد الناس بأن يكون أذن لشخص واحد أو اثنين فلا يدل ذلك على وقفية المحل، وإنما يدل ذلك على أن هذا أذن له من باب إما الاختصاص وإما من باب التمليك أو أو أو أو أو يعني ما في معنى ذلك، من باب الاختصاص بناء على ذلك يقولون يبقى في قبره إلى أن يندرس ولا ينبش، فإذا اندرس وأكلت الأرض جثمانه فإنه حينئذ جاز له الانتفاع بالأرض، مثل من أذن لأرض لشخص بأن يغرس في أرضه شجرا، نفس الفكرة. نعم، هذا الإذن الخاص، أما الإذن العام فهو وقف. وبالقول وله صريح وكناية. نعم، أي وللوقف وللقول ولصريح وللوقف بالقول ألفاظ صريحة وكنائية، بدأ بالصريحة فقال صريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم، وهذه الأقوى ألفاظ الصريحة أو الألفاظ الصريحة. نعم، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. نعم، هذه الألفاظ الثلاثة محتملة لأكثر من معنى، منها الوقف ومنها الصدقة بمعنى التمليك المطلق. فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، لأنه إذا قال على تصدقت على قبيلة كذا أو على طائفة كذا أو على فلان فالسياق يدل على أنها صدقة تمليك فتكون نوعا من أنواع الهبة ولا تكون وقفا. وأما إذا قال تصدقت بها على المسلمين فظاهرها أنها تكون وقفا. فصل. وشروط الوقف سبعة. نعم، أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. نعم، قوله جائز التصرف أراد المصنف بذلك أن يبين أن بعض من لا يصح تبرعه يصح وقفه، وذلك أن السفيه المحجور عليه لسفهه لا يصح تبرعه ولكن يصح وقفه، وخاصة إذا علق على الوفاة فكان وصية فإنه يصح. ولذلك ما هذا معنى قوله كونه من مالك أي مالك للعين الموقوفة جائز التصرف، أي أن المالك يكون جائز التصرف ولا يلزم أن يكون جائز التبرع مطلقا. الثاني كونه من يقوم مقامه من الوكيل ونحوه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. نعم، قوله عينا يخرج المنفعة، فالمشهور عند الفقهاء أن المنافع لا يصح وقفها. وصورة وقف المنافع مع أن المنافع أموال، أن يكون عنده دابة أو عنده مملوك فيقول إن منفعة هذه الدابة وقف على سبيل التأبيد، فيقول هذا ليس وقفا وإنما يكون من باب التبرع به، فيجوز قبل قبضه الرجوع فيه، أو يصح قبل قبضه الرجوع فيه ولا يكون وقفا. والرواية الثانية أنه يصح وقف المنافع، لكن المشهور أنه لا بد أن تكون أعيان. وقوله يصح بيعها يعني لا بد أن تكون تلك العين مما يصح بيعه، وبناء عليه فإن ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. والذي لا يصح بيعه هو بعض المملوكات مثل أم الولد، فإن أم الولد لا يصح بيعها لكن يصح وقفها، فتبقى موقوفة للخدمة ونحوها على من وقفت عليه. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. نعم، هذا أيضا صفة العين الموقوفة، أنه لا بد أن يكون ينتفع بها نفعا مباحا، إذ لو لم ينتفع بها إلا نفعا محرما فلا يصح. وكذلك القيد المهم مع بقائها، ليخرج ذلك العين التي لا ينتفع بها إلا مع استهلاكها، فإن العين التي لا ينتفع بها إلا مع استهلاكها لا يصح وقفها، مثل المطعومات، فالمطعوم لا ينتفع به إلا بأكله، فلا يكون وقفا وإنما يكون هبة، فيكون هبة، وهناك فرق بين الوقف وبين الهبة. نعم. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. نعم، هذا معنى أو ما يخرج من القيد الأخير، وهو قول المصنف ينتفع بها نفعا مع بقائها، إذن لابد مع بقاء عينها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب لأنه يستهلك. قوله غير الماء هذه مشكلة، ووجه الإشكال من جهة ما سبق معنا أن الماء ينتفع به باستهلاك عينه، فكيف يكون موقوفا؟ لأهل العلم فيه توجيهان، فأحد التوجيهين وهذا للقاضي أن المراد بوقف العين وقف مكانها، وبناء على ذلك فإن من وقف بئرا فقد أوقف المحفورة وأوقف الماء الذي يكون ناتجا في من نقعها، الذي يكون في نقعها وناتجا أو خارجا منها، إذن هذا الأمر، فكل ماء يخرج منها يكون وقفا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو شبيه به أنه لو كان للشخص في نهر ونحوه نصيب بأن يكون له يوم ما، أو يكون له مثلا نوبة ما أيضا في السقي من هذا النهر، فيوقف نصيبه ونوبته على جهة ما فيقولون يصح. ولكن يشكل على ذلك بالأمر الأول والثاني أنه كيف يوقف شيئا لم يملكه بعد، فإن الماء في النقع غير مملوك والنهر كذلك غير مملوك. طبعا والتوجيه الثاني للشيخ مسعود الحارثي صاحب شرح المقنع، فيقولون هذا باعتبار التبعية، فهم باب الوقف التبعي فيغتفر فيه. نعم. ولا وقف دهن وشمع وأثمان ونقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. نعم، قال ولا وقف دهن واضح وهي الزيوت وغيرها، وشمع لأنه باستعماله يحترق ولا يبقى، وأثمان المراد بالأثمان الذهب والفضة وسائر النقود التي يتعامل بها الناس. والمشهور عند الفقهاء أن وقف النقود لا يصح، لا يصح وقفها لأنها تستهلك. ومن أهل العلم من جوز وقف النقود، قالوا ويكون الانتفاع بها بإقراضها، فتكون تقرض وتعود مرة ثانية فيبقى بدلها، وهذا مبني على أصل عندنا وهو هل الأثمان تتعين بالتعيين أم لا. والمشهور عند الفقهاء أنها تتعين بالتعيين، فما دامت متعينة بالتعيين فلا يصح وقفها لأنها معينة. ومن قال إنها لا تتعين بالتعيين، وهو الذي ينتصره أصحاب الرواية الثانية كالشيخ تقي الدين وغيره، فيقولون يصح وقف الأثمان ويكون الانتفاع بها بقرضها أو بإقراضها ونحو ذلك. قوله وقناديل نقد على مسجد، المساجد قديما كانت تجعل فيها قناديل مثل الموجود في مقدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك تجعل في السقف ويجعل فيها الزيت للاستضاءة. هذه القناديل وقفها صحيح، لكن إن كانت تلك القناديل من نقد أي من ذهب وفضة فلا يجوز، لأنه إن كنتم تتذكرون مر معنا في كتاب الطهارة في باب الآنية أنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة لا في أكل ولا شرب ولا في غيرها غير المأذون فيه كالحلي أو لضرورة ونحو ذلك. وجعل القناديل والسرج من ذهب وفضة لا يجوز، وحيث كان ذلك غير جائز فإن الوقف حينئذ يكون محرما، فبناء عليه تنقلب كما لو كانت ذهبا خاما تبرا، فكأنه قد أوقف تبرا، لأنه يلزم عدم استعمالها، لأن استعمالها بهذه الهيئة لا يجوز، فيلزم أن تجعل تبرا، فكأنه أوقف الذهب أو أوقف الفضة. فقوله وقناديل نقد كأنه قال هي صورة من صور الأثمان لكنها مصنوعة، وألغى الشرع صناعتها فرجعت إلى كونها ثمنا. قال ولا على غيرها، أي لا على المساجد ولا على غيرها، من باب التنبيه أن وإن أريد إيقافها على المساجد فإنه لا فرق، فإن المحرم واحد في المسجد وفي غيره. نعم. الثالث كونه على جهة بر وقربة. نعم. كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. نعم. المساكين واضح لأن فيها بر وإحسان، المساجد كذلك لأن فيها لأنها بيوت الله عز وجل. القناطر يعني القناطر التي تعبر عليها المياه تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى ترميم، وهذه القناطر لو لم يوقف عليها بعض الأوقاف في بعض الأزمان لتلفت مع يعني مرور الناس واستهلاكهم لها. وكذلك الأقارب، فإن الأقارب جهة بر. نعم. فلا يصح على الكنائس. نعم. ولا يصح على الكنائس لأنها معابد غير المسلمين ففيها معصية لله عز وجل. ولا على اليهود والنصارى. في فرق بين على اليهود وبين على يهودي معين أو نصراني معين. هنا الوقف على قريب يكون يهوديا يجوز لأنها بر، لأنه قريب. وأما على من وصفه يهود ووصفه نصارى ووصفهم هندوس ووصفهم مجوس فتخصيصهم بهذا الوصف يكون لأجل هذا المعنى وهو ملغي اعتباره، فليس برا ولا قربة في الشرع. لكن لو كان أعطي لوصف القرابة أو الجوار أو نحو ذلك من الأوصاف أو الفقر أو غير ذلك من الأوصاف المعتبر شرعا فيكون معتبر فيكون صحيحا. وصفية رضي الله عنها أوصت بثلثها لأخيها وكان يهوديا، وهذا في معناه، فكل ما كان لأجل الوصف المعتبر فهو كذلك. نعم. ولا على جنس الأغنياء أو الفساق. نعم. لأن جنس الأغنياء كذلك غير معتبر الإحسان إليهم وليس برا ولا إحسانا. وكذلك من قال أوقفت على الفساق بالنوع الفلاني من الفسق فلا يصح هذا الوقف، لكن لو كان بعض الفساق قريبا جارا فقيرا فإنه يصح حينئذ. أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. نعم. هذه مرت معنا، لأن في الغالب أنه يكون فيها معنى القربة أو المحبة، فغالبا الشخص يقف على صديق أو محب له، لأن المحب إذا أوقف عليه أو أهدى له صاحبه فإنه يدعو له ويثني عليه ويذكره بخير. الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك. نعم. قوله كونه أي كون الموقوف عليه على معين، ويقابل المعين غير المعين بأن يكون شخصا مبهما، فيقول هي وقف على رجل، من هو الرجل؟ لا أعرفه. على رجال، على نساء، على قوم، فلا بد أن يكون معينا. وهذا التعيين تارة يكون شخص وتارة يكون جماعة، وهؤلاء الجماعة تارة يكونون محصورين وتارة يكونون غير محصورين. فعندما نقول إنهم محصورون مثل أن نقول أبنائي فهم جماعة، والغير المحصورين كالفقراء والمساكين والمصلين ونحو ذلك من الأمور التي تكون أو الأوصاف التي تكون غير محصور. إذن يجب أن نعرف أن المعين يقابله المجهول أو المبهم، وليس الذي يقابله غير المحصور، لأن المعين يشمل الفرد والجماعة، والجماعة إما أن يكونوا محصورين أو غير محصورين. فغير المحصورين وإن لم يكن معين الشخص إلا أنه يصح الوقف عليه. قوله غير نفسه أي لا يصح للمرء أن يقف على نفسه، لكن يجوز له أن يستثني، وسيأتينا في الثنية بعد قليل. لأن الوقف إنما يكون على الغير. وقوله يصح أن يملك يعني لا بد أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه، فمن لا يصح تملكه لا يوقف عليه. ممن لا يصح تملكه الجمادات والحيوانات، فمن قال أوقفت على النوع الفلاني من الحيوان على بقرة، البقرة لا تملك، لكن لو قال لإطعام البقر والطيور، وهناك أوقاف قائمة إلى الآن في مكة لإطعام الطيور والكلاب الضالة والحيوانات التائهة موجودة إلى الآن وقائم ما زال موجودا، فمثل هذا يجوز لأنه جهة بر، فهو لم يملكهم ذلك وإنما صرفه في جهة بر لمن فيه الإحسان وهي الحيوانات. لكن أن يقول أملك هذا الحيوان بعينه لا يصح. طيب، مما يتعلق بالتمليك، هناك أمر جد مؤخرا ليس موجودا فيما سبق، فإنه وجد في العشرات السنوات القريبة، لنقل 50 سنة ربما تزيد أو تنقص، بل تزيد إلى 100 أو أقل، أصبح يعترف بشيء يسمى الشخص الاعتباري. الشخص الاعتباري، وهذا كثر جدا، وخاصة في الفترة الأخيرة عندما وجد ما يسمى بشخصية الشخص الواحد، وفصل ذمة الشركة عن ذمة الشخص المكون لها. وهذا مما استجد، ولا يوجد في الشرع ما يمنع من صحة تملك الشخص الاعتباري، سواء كان عاما كالوزارات والهيئات العامة أو خاصا كالشركات، سواء كانت شركة مساهمة أو متعددة الأفراد أو شركة الفرد الواحد. فما دام النظام اعترف لها بذمة وشخصية مستقلة عن مؤسسيها فيصح. معنى ذلك، لو أن رجلا عنده عقار مثلا، فأراد أن يوقفه على الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، نقول يصح. الرئاسة ليست رجل ولا آدمي، وإنما هو كيان عام ليس خاص، وسأضرب بعد قليل مثال الكيان الخاص، فيصح أن تتقبل هذا الوقف، وهذا موجود الآن. فإن كثيرا من الهيئات العامة أو الشخصيات الاعتبارية، تسمى الشخصية الاعتبارية، يوقف عليها، وهذا كثير جدا. هذا واحد. الشخصية الاعتبارية الخاصة، هذه توجد الآن كثرة في الشركات ذات الشخص الواحد مثلا أو في الجمعيات، وخاصة إذا لم تكن ذات نفع عام، فيصح أن تتقبل الأوقاف، وهذا الموجود والعمل عليه، والشرع لا يمنع من ذلك، بل إن المعاني العامة في الشريعة تصححه. نعم، فلا يصح الوقف على مجهول. نعم، هذا يخرج غير المعين، كرجل ومسجد أو على أحد هذين. ولا رجل نكرة غير معين، ومسجد ليس معناه أن المساجد لا يصح الوقف عليها، بل يصح، لأن الوقف على المسجد هو وقف على المصلين، وإنما مراد المصنف بقوله ومسجد بأن يقول وقف على مسجد ولم يعين مسجدا، هذا المراد. فالإبهام والجهالة في المسجد لا في أنه مسجد. أو على أحد هذين، ولا هذا الإبهام الأول جهالة، وهذا صورة الإبهام. ولا على نفسه، فلا يصح أن يوقف على نفسه، وتكررت. ولا على من لا يملك كالرقيق. نعم، لأن الرقيق على مشهور المذهب أنه لا يملك وإن ملك، ولو نعم مكاتبا كذلك. والملائكة، نعم، لأنهم لا يملكون. والجن والبهائم، نعم، واضح. والأموات، لأن الميت لا يملك شيئا ولو ملك، إلا في حالة واحدة، إذا كان المرء جرت عادة الناس أو عادته، هو جرى قصده أو جرت عادة الناس أنهم إذا وهبوا لميت أو وقفوا عليه فمرادهم أبناؤه، إذا جرت عادة أو وجد قصد من المتلفظ فصحيح، وإلا فالأصل عدم الصحة لأنه لا يملك. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. نعم، قوله ولا على الحمل استقلالا لا يصح، فلا يقول وقفت على الحمل، لأن الحمل وإن كان يتملك ملكية ناقصة، شوف يقولون إن الحمل يملك لكن ملكية ناقصة، لماذا ناقصة؟ لأن الملك يكون موقوفا لحين ولادته، فلا يثبت له الملك المطلق إلا أن يولد، وبناء عليه وذلك يحجز له ميراث، وبناء عليه فلما لم تكن ملكيته كاملة وأهليته كاملة، أي أهلية التملك والوجوب، فإنه في هذه الحالة فلا يصح الوقف عليه على سبيل الاستقلال، لكن يصح على سبيل التبع، وقفت على فلانة وحملها، وقفت على فلان وأبنائه ولو كانوا حملا، وقفت على بني فلان ويدخل في أبنائه الحمل الذي في بطن أمه. الخامس كون الوقف منجزا. نعم قوله المنجز يعني غير معلق، وسيأتي معنا أن التعليق نوعان، تعليق واقف وتعليق فاسخ، كلا التعليقين غير صحيح. التعليق الواقف كما سيأتي بعد قليل بأن يقول هذه العين وقف إذا رضي فلان أو إذا قدم فلان، والفاسخ هي موقوفة إلى أن يعود فلان من سفره، فتكون معلقة في الفسخ على ذلك، فهي شبيهة بالتوقيت لكن تلك في الزمان وهذه بالشرط. فلا يصح تعليقه إلا بموته. نعم الموت الوحيد هو الذي يستثنى، فتكون وصية فتأخذ حكم الوصية، فلا تخرج إلا من الثلث ولا تزيد عن ذلك. فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. نعم فيلزم من حين الوقف الوقفية، أي من حين تلفظه من الوقف، لكن بشرط أن يكون بالثلث ولا يزيد عنه، فأخذ حكم الوصية من ذلك، لكن يلزم من حين الوقفية. نعم السادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه كقولي. نعم. طبعا هنا بس مسألة يا شيخ، مسألة فيلزم من حين الوقفية فيها قولان لأهل العلم. المشهور كما ذكر المصنف أنه يكون لازما وليس له الرجوع فيه بعد ذلك، وما بعد ذلك من الوصايا له أن يرجع فيها وأن يلغي وأن يضيف، وهذا هو قول أكثر الأصحاب. ومنهم من يقول لا، بل إنه يأخذ حكم الوصية مطلقا لا في الثلث فقط، بل فيجوز له الرجوع فيه، فحيث جوزنا التعليق فلا يترتب الأثر على لفظه بالوقف إلا إذا توفي. والعمل القضائي عندنا على الثانية لا على الأولى، نبهت على هذا الخلاف لأن العمل عندنا في القضاء على الثانية. نعم. السادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه. يشرط يعني في لفظ الوقف وصيغته، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. نعم هذه الشروط الأربعة أو الشروط الأربعة التي أوردها المصنف، ذكر العلماء أنها تخالف حقيقة الوقف، فنقلته من كونه وقفا إلى كونه صفة أخرى، وترتب على كونه مخالفا لحقيقة الوقف أنه أبطل الوقف، لأن الشروط إذا كانت مخالفة للمقتضى دون الحقيقة فإنها تبطل وحدها ولا يبطل الوقف، أو لا يبطل العقد عفوا، ولا يبطل العقد ومنها الوقف، وسيأتينا إن شاء الله تطبيق مخالفة المقتضى بعد قليل. قول المصنف كقوله وقفت كذا على أن أبيعه، هذا لا يجعل العين التي عقد عليها هذا العقد وقفا، لأن الوقف من شرطه أن تكون العين مسبلة المنفعة مؤبدة البقاء العين لا تخرج من ملكه إلى غيره مطلقة، وحينئذ فهذه الصفة غيرت صفة العقد فجعلته مؤقتا فلا يكون وقفا فيلتغي، فيكون قوله كعدمه. أو أهبه متى شئت كذلك، أو بشرط الخيار لي أي لي الرجوع، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة كذلك لا يصح، لأنه ليس فيه تأبيد مطلق وحبس. السابع أن يقفه على التأبيد. نعم أن يقفه على التأبيد يعني لا يصح أن يكون مؤقتا، لا يصح أن يكون الوقف مؤقتا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن هناك مسألة مستثناة من المناسب ذكرها، وهو أن فقهاء الحنفية من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يذكرون أنه يصح الوقف المؤقت، فيقول يصح أن أوقفت هذه البقعة شهرا أو سنة أو 5 سنوات. قد نصير لهذا القول قول أصحاب أبي حنيفة لمسألة مهمة تقع في بعض البلدان، وصورة هذه المسألة أن في بعض البلدان وخاصة في أوروبا بالذات لا يوجد تمليك لكثير من الأماكن، وإنما تكون فيه إجارة طويلة الأمد، وحينئذ لما ذكر العلماء أن المسجد لكي يحكم بأنه مسجد لا بد فيه من صفتين، الإحاطة ومن وقف البقعة للصلاة، فإن قلنا إن من شرط الوقف أن يكون على سبيل التأبيد لقلنا إن أغلب البقاع التي جعلت مساجد في تلك البلدان ليست مساجد، فلا تأخذ حكمها في تحية المسجد ولا في الاعتكاف ولا في غيرها من الأحكام الكثيرة التي مرت معنا. وفي هذا يعني مخالفة لكثير من المعاني المقصودة شرعا. ولذلك قد يقال ويتجه هذا وبقوة هذا القول بأن الوقف المؤقت يصح للمساجد لحاجة مثل هذه الصورة، فنقول إنه في هذه الصورة ونحوها لعدم وجود البديل فإنه يكون موقوفا وإن كان مؤقتا. وهذا من معنى اختيار القول الضعيف للضرورة العامة، للضرورة العامة، وإلا لم يكن هناك مساجد. بلدان كبيرة جدا بطولها وعرضها لا مسجد فيها لأن أنظمتها تمنع الملك المؤبد الطويل الأمد المؤبد يعني طول العمر، وإنما يكون الأملاك الطويلة. بل هناك مدن كاملة على هذه الهيئة، بعضها آسيوية لا يوجد فيها تملك مطلق، لك مدد. ومن ذلك على سبيل المثال أضرب لكم مثالا في مكة، وقف الذي في مكة وقف الملك عبد العزيز هذا ليس مملوكا وإنما هو مؤجر مددا طويلة. المسجد الذي فيه ربما هو مدة 20 أو 30 سنة القادمة خصص مسجدا، هل يأخذ حكم المسجد من حيث الاعتكاف فيه ومن حيث تحية المسجد فيه؟ هذه قد تلحق بالقاعدة التي سبق ذكرها، وإن خولف بينهما في قضية الحاجة وعدمها فإن الحاجة قد تكون فيها أخف. نعم. فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها. نعم هذا كلام صحيح، هذا مطلقا، ولكن ربما يستثنى في المساجد لبعض الأمور. نعم. ولا يشترط تعيين الجهة. نعم. فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. نعم يقول لا يشترط أن يعين جهة، بل يقول وقفت ويسكت فيصح حينئذ الوقف، لكن على من يصرف؟ قال يكون لورثته من النسب، أي أن غلة ذلك الوقف تكون لورثته هو، لأنه جاء أن أوقاف الصحابة لما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في الأقربين، والأقربون هم الورثة من النسب. ويخرج قوله الورثة من النسب الورثة من السبب أو بالسبب، وهم الزوجات والأزواج، فإنهم لا يدخلون حينئذ في غلة هذا الوقف. هذا الكلام صحيح إلا أن تجري عادة، فإن العادة حينئذ تكون مقدمة على أنه إذا قال وقفت وسكت أنها تصرف على جهات البر، وهذه هي العادة التي عندنا. ولذلك فإن المحاكم من وجدوا عنده أنه قال وقفت كذا، ففي غالب العادة عندنا أنه يقصد بوقفت أي على جهة البر، فقدمت دلالة العادة على الدلالة التي أوردها المصنف هنا. نعم. فصل. ويلزم الوقف بمجرده. نعم قوله بمجرده أي بمجرد التلفظ به، هذا المراد به. وقوله بمجرده يدل على أنه لا يلزم فيه إقباض ولا تخرية ولا غير ذلك من الأمور التي يعني تزاد، بل بمجرد تلفظه به. والفقهاء رحمه الله تعالى لما أرادوا أن يطردوا هذه القاعدة جعلوها في الوقف المعلق على الوفاة، فقالوا إنه بمجرد تلفظه بالوقف ينفذ، ولكن لما علقه على الوفاة ترتب عليه أنه بشرط أن لا يجاوز الثلث، فأعملوه في الثلث دون ما عداه. وكلامهم متجه من باب طرد القاعدة أن الوقف يكون منجزا ولا يصح معلقا مطلقا، وأنه يثبت ويلزم بمجرد التلفظ به. ويملكه الموقوف عليه. نعم الموقوف عليه إذا كان معينا ملكه، وكذلك غير المعين كما سيأتي. فينظر فيه هو أو وليه. قوله ينظر أن يكون الموقوف، أن يكون الموقوف عليه هو الناظر، معنى ينظر أن يكون ناظرا للوقف، ومعنى الناظر هو الذي يقوم برعاية الوقف وسيأتي أعماله بعد قليل. فينظر هو أي الموقوف عليه أو وليه إذا كان قاصرا أو كانوا متعددين فاختاروا أحدهم. ما لم يشرط الواقف ناظرا فإنه في هذه الحالة فيكون الواقف حينئذ هو الناظر على العين الموقوفة. فيتعين صرفه إلى الجهة التي وقفت عليها في الحال. نعم قوله فيتعين أي فيتعين الناظر الذي عينه صاحب الوقف. ثم قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، أي صرف الغلة إلى الجهة سواء كانت شخصا أو جماعة أو نحو ذلك التي وقف عليها، أي وقف عليها الواقف في الحال أي من حين التلفظ. نعم. ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له. نعم يقول المصنف يجوز استثناء بعض المنفعة أو الغلة زمنا مؤقتا في حياته، مثلا لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أوقف وقفا واستثنى أن يأكل منها بالمعروف، فدل ذلك على أنه يجوز له الثنية بمعنى الاستثناء. فقوله ما لم يستثن الواقف منفعته، أي منفعته التي ينتفع بها هو أو غلته أو ينتفع أو منفعة العين أو غلته إذا كانت تغل مثل العين التي تؤجر ونحو ذلك، أو يستثنيها لولده بأن يقول وولدي ينتفعون بها ما دمت حيا أو بعد وفاتي، نعم، أو لصديقه مدة حياته، مدة حياته لابد أن تكون معلومة المدة، ولذلك الثنية جائزة إذا كانت معلومة، وقد يتساهل في مقدار المعلومية، لكن أن يقول في حياتي أو يقول سنة أو سنتين أو عشرا أو لأولادي سنتين وثلاثة، فتكون معلومة على سبيل التحديد بالمدد أو على سبيل الغلبة مثل أن يقول بحياتي أو حياتي ولدي، نعم، أو مدة معلومة فيعمل بذلك، مدة معلومة قلت لكم كالسنين فيعمل بذلك لما فعله عمر رضي الله عنه. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، نعم، قوله وحيث انقطعت الجهة المراد بالجهة الموقوف عليها، مثل أن يقول وقفته على بني فلان ثم إن بني فلان هؤلاء انقطعوا فلم يبق منهم أحد، أو وقفته على أهل صفة معينة أبناء تلاميذ المدرسة الفلانية ثم إن أبناء المنتسبين لهذه المدرسة لم يبق فيها أحد، هذا معنى قوله انقطعت، فهذا انقطاع الانتهاء حيث انتهت، لأن انقطاع الابتداء والانتهاء وهذا انقطاع الانتهاء. قال والواقف حي، أي ما زال حيا لم يمت، رجع إليه الوقف، رجع إليه الوقف ويكون وقفا أي مستمرا في حياته، فإن مات بعد ذلك فنقول إنه إذا مات بعد ذلك فإنه فيه وجهان للفقهاء، فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف للفقراء والمساكين، لكن بشرط أن يموت، وهذا الذي مشى عليه المصنف وغيره، المصنف في الغاية، وهو ظاهر وهو مفهوم كلامه هنا. والقول الثاني أنه إذا انقطعت في حياته فحكمها لو انقطعت بعد وفاته، فتصرف في الحالتين للفقراء والمساكين لأن أفضل الصدقة لهم، نعم. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، نعم، قوله ومن وقف على الفقراء فافتقر أي دخل في صفتهم تناول منه، فهو قد لم يكن قد أوقف على نفسه باسمه وإنما دخل في الموقوف عليهم بالصفة، نعم. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، نعم، من أوقف رقيقا فليس له عتقه سواء الموقف أو الموقف عليه، ولا ينفذ، لا يصح ولا ينفذ، لأنه أصبح محبسا على سبيل التأبيد. لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم، نعم، يقول إن الشخص إذا أوقفت عليه أمة، قد يقول شخص إن فلانا مريضا ولو ملكته ذلك الخادم ربما باعه لأنه سفيه، فماذا فعل؟ وأتكلم حينما كان هناك ملك يمين، فقال أوقف عليه أمة لتقوم بخدمته لأنه مريض أو زمن، فأوقف عليه الأمة، ويترتب على ذلك أنه ما دام حيا تخدمه هذه الأمة فينتفع بمنافعها، فإذا مات فسيأتي بعد قليل حكم ما إذا مات ولمن ينتقل فهو ولده بعد ذلك، وإذا ماتت في حياته يكون قد انتهت العين وانقضى الوقف. يقول إن الموقوف عليه لو وطئ الأمة لا يجوز، لا يجوز له وطئها، لكن هل عليه الحد؟ نقول لا حد عليه لوجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهة لأنه يملك منافعها دون البضع، فلما ملك المنافع من غير البضع كان شبهة في ملكه في ذلك، فكان شبهة في ذلك، نعم. فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، نعم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق أو تعتق بموته، فإذا مات فإنها تعتق من رأس المال، وتجب قيمتها في تركته ليشتر من رأس المال لأنه أتلفها، ليشترى بها مثلها، يشترى بها أي بما يعادل قيمتها، يشترى بها مثلها يعني أمة مثلها، فتكون على البطن الثاني بعده لأنه مات وهو الذي وطئها. فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، يعني الجهة التي يصرف عليها الوقف ينظر في لفظ الواقف وشرطه فنقف عنده. فإن جهل عمل بالعادة، شرط الواقف عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. نعم، قوله فإن جهل شرط الواقف بأن لم يذكر شرطا أو ذكر شرطا لكن جهل، ضاعت صحيفة الوقف ونحوه، عمل بالعادة الجارية. المراد بالعادة الجارية هي العادة المستمرة عند الناس، ولذلك يفرقون بين العادة والعرف بأن العادة تكون أخص من العرف، فالعرف يكون عاما عند عموم الناس والعادة تكون خاصة. ولذلك المرأة في باب الحيض يقولون إن لها عادة ولا يقول لها عرف لأنه خاص بها، فالعادة هذه قد تكون منه هو من عادة الواقف أو من عادة القريبين منه وهكذا. وأما العرف فإنه يكون لعرف الناس في البلد أو في عموم الناس في تلك المنطقة ونحوها، فبدأ بالعرف الخاص قبل العرف العام، هذا مراده بقوله عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف. من فقهاء المذهب من قرنهما فقال يعمل بالعرف والعادة، وهذه عبارة بعضهم مثل صاحب الإنصاف وغيره أو نقلها صاحب الإنصاف وغيره، فهذا يدل على أن أحد الكلمتين تنوب عن الأخرى في بعض المواضع، وأحيانا تكون إذا فرق بينهما أحدهما أعم من الثانية أو تخص بمعنى زائد. قال فإن لم يكن يعني شرط معلوم ولا عادة ولا عرف فيساوى بين المستحقين، لا يزاد أحدهم على الآخر لا بصفة حاجة ولا غيرها ولا بصفة ذكورية ولا أنوثة. مثال ذلك لو أن رجلا قال أوقفت هذه العين على أولادي، وقال يعطى الذكر مثل الأنثى، فنقول يقسم بينهم المال بالسوية، أو قال يعطى الذكر سهمين وتعطى الأنثى سهم واحد، نقول يصح ذلك لأن هذا شرطه. فإن لم يوجد شرطا له، فإن لم يوجد شرط له في هذه المسألة، فنرجع للعرف والعادة، ما هي عادته وعرف الناس في بلده؟ هل عادتهم تفضيل الذكور على الإناث أم التسوية بين الذكور والإناث؟ فننظر ما هي العادة بينهم في ذلك. فإن لم يوجد عادة في البلد بمعنى أن بعض الناس يفعل هذا وبعضهم يفعل ذاك، نقول يقسم بينهم بالسوية، لأن القاعدة أنه إذا اشتركوا في الاستحقاق ولم يعرف نسبة كل أحد فتقسم بينهم بالرؤوس. مر معنا أكثر من مثال على هذه القاعدة في الشركة وفي غيرها وفي الأملاك وفي غيرها. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي قول ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك. معنى هذا الكلام يعني الترتيب بين البطون، طبعا عندنا كلمة البطون في الوقف لها استخدامان، إذا أطلقت في مقابل الصلب فيقصد بالبطون هنا أبناء البنات، فإذا قال أبناء البطون وأبناء الصلب فيقصد بأبناء البطون أبناء البنات وأبناء الصلب أبناء الأبناء، هذا الاستخدام الأول. والاستخدام الثاني أن المقصود بالبطن الطبقة، فحينئذ يكون الدرجة الأولى من أبنائه هذا البطن الأول، والدرجة الثانية هم البطن الثاني، أبناؤه البطن الأول، أبناء أبنائه البطن الثاني. هنا المراد بالبطن الدرجة أو الطبقة لا أبناء البنات، وهذا المقصود، ليس هذا المقصود وإنما المقصود الأول. يقول المصنف يرجع إلى شرطه في ترتيب البطون. بعض الناس انظروا معي يقول يعطى البطن الأول، فإذا انقضى البطن الأول كله أعطي البطن الثاني، وبناء على ذلك فلو لم يبقى من البطن الأول إلا واحد حاز ريع الوقف كله، حاز ريع الوقف كله. وبعض الناس يقول يعطى البطن الأول ومن بات من أفراد البطن الأول يعطى أبناؤه نصيبه، فلو أن له ابنين لكل واحد منهما النصف، فإذا مات أحد الابنين على اللفظ الأول فالثاني له كل ريع الوقف وغلته، وعلى اللفظ الثاني أبناء الابن يأخذون نصيب أبيهم، وهذا معنى قوله ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، من الذي يقدم ومن الذي يؤخر أو الاشتراك. الاشتراك قد يكون متعلقا بالترتيب وقد يكون متعلقا بغيره، مثل هل يدخل أبناء البطن الثاني مع أبناء البطن الأول أم لا، فقد يطلق الشخص يقول كل ولدي كل ولدي ولو كان ابن البطن العشرين، ولو كان آباؤه الذين أدلى بهم أحياء ومستحقين. وهذا توجد أوقاف في هذه الطريقة. نعم. وفي إيجار الوقف أو عدمه، يعني يقول العين تؤجر أو لا تؤجر، يقبل قوله؟ أو لأن بعض الناس يقول لا أريدها أن تؤجر وإنما أريدها أن تسكن، فلا بد أن الموقوف عليه يسكن العين ولا يصح تأجيرها والانتفاع بغلتها. وفي قدر مدة الإيجار، وهذه تتعلق بها مسألة مهمة جدا جدا، وهي مسألة الإيجار الطويلة. فإن مسألة الإيجار الطويلة ومنها الحبوس وتسمى صبرة عند بعض الناس، قد يمتد مدة الإيجارة 100 سنة وأحيانا أكثر، وهي موجودة عندنا بعض الإيجارات الطويلة جدا. فهذا الواقف يتضرر من الإيجار الطويلة، لأن الإيجار الطويلة تكون غلتها قليلة، تعرفون مع التضخم من أخذ إيجارة طويلة فتكون بعد 10 أو 20 إيجارة رخيصة، فقد يكون له مصلحة أن لا تؤجر العين إيجارة طويلة لأن فيها خسارة في الغلة التي يعني هو يتضرر من نقصها، فإن نقص الغلة أو فإن زيادة الغلة فيها أجر للموقف. فلا يزاد على ما قدر. فلا يزاد على ما قدر. طبعا الفقهاء في المذهب من أوسع المذاهب الأربعة في جواز الإجارة الطويلة، فيجوزون الإجارة الطويلة بشروط. من هذه الشروط ألا تكون أن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة، ومن شروطها كذلك كما مر معنا أن لا تكون في الأوقاف طويلة جدا، وإنما طويلة إلا أن يكون شرط الواقف قد نص عليه، طويلة يعني إطالة نسبية، إلا أن يكون شرط الواقف قد نص على الإجارة الطويلة وهي الحبوس. هناك أوقاف 100 سنة لم تنتهي إلا قريب، وبعضها 200 سنة موجودة في محاكم عند بعض القضاة، 200 سنة ما انتهت إلا من سنيات قريبة، يعني لا أقول بريالات بل بدون ذلك، بأقل من ذلك أصبحت. ونص الواقف كنص الشارع. نعم، هذا تشبيه ليس، وتعلمون أن التشبيه ليس من كل، لا يقتضي تشبيه المشبه بالمشبه به من كل وجه. فعندما نقول إنه كنص الشارع أي باعتبار تنزيل دلائل الألفاظ عليه، وليس المقصود به أنه كنص الشارع في كل شيء. فلو كان في نص الواقف ما يخالف شرع الله عز وجل فإنه يبطل ويلغو. يجب العمل بجميع ما شرطه. نعم، ما لم يكن، ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، إخلال بالمقصود أو أمر محرم. فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. نعم، لأن له غرضا صحيحا، فالفاسق يريد أن يؤدبه وأن يزجره، والشرير كذلك الذي يعتدي على الناس ويظلمهم، ولا ذو جاه، بعض الناس لا يريد أن يكون في مكانه صاحب جاه، لأن صاحب الجاه يمكنه أن يجد بديلا، فيريد أن يكون الذي يعني يسكن في عين الموقوفة عنده من يكون محتاجا لا جهله. ولأن صاحب الجاه إذا جاء في مكان امتنع كثير من الضعفة، واجتمع به من يرغب الجاه والتقرب إليه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت. نعم، يقول وإن خصص مقبرة، يعني أوقف عين مقبرة لأناس معينين، وهذا موجود في بعض البلدان وتسمى الترب أو القرافات، تكون مخصوصة بأسرة أو بجماعته، إما بكونهم من أهل بلد أو قبيلة أو أهل مذهب معين يريد أن يحسن إليهم. ومن أشهر المقابر التي خصت بأهل مذهب مقبرة الصوفية في دمشق التي دفن بها كثير من الأعلام، ومنهم الشيخ تقي الدين وغيرهم وابن القيم دفنوا في تلك المقبرة، وهذه خص بها من كان من أهل الصلاح، فإن له غرضا بذلك أنه يدفن فيها من ظاهره، أما باطنه فعلمه عند الله عز وجل أنه يكون من أهل الصلاح. قال: أو مدرسة لا يدرس بها إلا أشخاص، وهذا أيضا صحيح، أو إمامة كذلك، فإن هذا فيها غرض صحيح. وحتى لو خص الإمامة يعني أنه قال هذه المسجد موقوف والغلة للعين تنفق على الإمام الذي يكون منتسبا للقبيلة الفلانية، فيه إحسان لأنه يريد الإحسان لهذه القبيلة، ففيها معنى حسن. نعم. لا المصلين بها. نعم، لا يصح أن يقول لا يصلي في هذا المسجد إلا أهل المذهب الفلاني، لا يجوز، لأن هذا مخالف لمقصد الشريعة، لأن فيه منعا وصدا عن بيوت الله عز وجل، فلا يجوز منع أحد كائنا من كان من المسلمين عن دخول المساجد، وإن اختلف مذهبك مع مذهبه وإن خالفته، فما دام من أهل القبلة لا يجوز منعهم من المساجد أن يصلوا بها، وهذا من أكبر الظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالمقصود أنه لا يجوز منع أحد ولا وقف مسجد على أهل مذهب من أعني المصلين. وأما الإمامة ففيها غرض، لأنه قد يقصد ببعضهم أنهم أهل علم وأهل ديانة، أو يريد أن يحسن إليهم بكونهم من قرابته، فيجعل غلة الوقف على الإمام الذي جعل له هذا الجعل. نعم. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. نعم، وكذلك يقول إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، لا يقبل هذا الشرط، بل يقبل عكسه، فإن هذا تنفير لمن ارتكب طريق الصلاح. فصل. ويرجع في شرطه إلى الناظر. نعم، قال ويرجع في شرطه إلى الناظر، يعني أن شرط الواقف الذي يقوم في تنفيذه ويقوم في تطبيقه هو الناظر، هو الذي يرجع إليه فيه. ويشترط في الناظر الناظر هذا قد يكون هو الواقف وقد يكون غيره كما سيأتي في كلام المصنف. ويشترط في الناظر خمسة أشياء. نعم. الإسلام والتكليف والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. نعم، عندنا ثلاثة شروط بعد الإسلام والتكليف وهما واضحان. الأول الكفاية للتصرف، معنى قوله الكفاية للتصرف يعني أنه يكون صالحا للتصرف، صالحا للتصرف بأن يكون أهل للتصرف، بأن يكون عاقلا بالغا، هذه كفاية التصرف. وقوله والخبرة فيه، هذا معنى زائد على أهلية التصرف، فتكون له خبرة في الأوقاف. والثالث معنى زائد أيضا وهو القوة، فإن بعض الناس يصح تصرفه ويكون ذا خبرة لكنه ضعيف يغلب، فحينئذ يضاف إليه، فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. إذن فقوله فإن كان ضعيفا عائدا للأخير وهو وصف القوة، فحينئذ يكون الشرط للقوة ليس شرط صحة، وإنما هو شرط يمكن جبره بأن يضم إليه قوي أمين. وأما غيرها من الشروط فإنها تقدح في صحة النظارة. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. نعم، الذكورة واضحة، فيصح باتفاق أهل العلم أن تكون النظارة المرأة، ولا العدالة إذا كان الذي عين الناظر هو الواقف. فإن كان من غيره كان الذي عينه غير الواقف مثل الحاكم أو الموقوف عليهم فلا بد من العدالة. فلا بد من العدالة لأنه غير أمين، من كان غير عدل فإنه لا يكون أمينا. فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه. نعم، يقول إن لم يكن الواقف قد اشترط ناظرا معينا فالموقوف عليه فردا كان أو أكثر النظر لهم، إما أن ينظروا على سبيل المباشرة أو يوكلوا شخصا منهم أو من غيرهم. فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا، وإلا إذا كان محصورا يعني كان الموقوف عليهم محصورين واحدا فأكثر، وأما إن كانوا غير محصورين وإلا فللحاكم. نعم، إذن قوله وإلا أي وإن لم يكونوا غير محصورين، مثل وقف على المسلمين على الفقراء، الوقف على المسجد، قالوا والوقف على المسجد معناه وقف على المصلين في المسجد وهم غير محصورون. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. نعم، يقول الشيخ ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، ليس للحاكم أن ينظر في الوقف ويتولاه بنفسه أو بالنيابة إذا كان عليه ناظر خاص، وخاصة إذا كان بتولية الواقف، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. نعم، لكن له دور الرقابي بأن يعترض عليه إذا فعل الناظر ما لا يسوغ بمخالفة شرط الواقف أو مخالفة الشرط الشرعي. ووظيفة الناظر حفظ الوقف. نعم، بدأ يتكلم ما الذي يجب على الناظر. أولها قال حفظ الوقف من العوادي، سواء كانت من عوادي الآدميين أو البهائم أو العوادي السماوية. وعمارته إذا تهدم. وإيجاره نعم وإجاره ما لم ينهى عن إجاره من الوقف. وزرعه والمخاصمة فيه. وزرعه إذا كانت الأرض مزروعة والمخاصمة فيه إذا ادعى عليه أحد. إذن فالنظارة أطلقت تصرف الناظر في هذه الأمور، فالنظارة نوع من أنواع الولاية وهي عقد من عقود الإطلاق. وتحصيل ريعه. نعم تحصيله أي قبضه والمطالبة به. والاجتهاد في تنميته. نعم. وصرف الريع في جهاته. نعم. من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. نعم واضح. وإن آجره بأنقى الصحة وضمين النقص. نعم يقول وإن آجره أي وإن آجر الناظر بأنقص من ثمر من أجرة المثل صحة الإجارة، ولكن يضمن النقص وهو الفرق بين أجرة المثل وبين الأجرة الفعلية، وله لأنه أمين وقد تعدى في ذلك. وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله نعم. التقرير في وظائفه. نعم قوله وله الأكل ولو كان محتاجا لقضاء عمر رضي الله عنه في هذه المسألة في وقفه. قوله وله التقرير في وظائفه يعني لو أن الوقف مسجد فإن للناظر أن يقرر، بمعنى أن يختار الإمام الذي يكون للمسجد والمؤذن والخادم وغيرها من الوظائف المتعلقة بالمسجد، لأن الوقف للمسجد وعلى الأئمة لأنه يجعل له ريع لهم، فهو الذي له النظارة فله التقرير والاختيار فيختار من الذي يعين في هذه الوظائف. ومن قرر والأصل هذه المسألة كما قال موسى أنها واردة في المسجد، التقرير في الوظائف الأصل أنها واردة في المسجد. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. نعم يقول من قرر في وظيفة، المراد بالوظيفة هنا إما طبعا وظيفة يأخذ منها الأجرة من وقف سواء كان إماما أو مؤذنا أو كان مدرسا، وكانوا قديما يجعلون وظائف أخرى كالمعيد وغيره أي الذي يعيد الدرس وغيره. يقول الشيخ ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع يعني وافقت الشروط الشرعية حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، وهذه الكلمة كان فيها نزاع طويل. فقديما كان بعض الناس إذا طبعا كان أغلب دخول الفقهاء أغلب دخول الفقهاء وكسبهم إنما هي من الأوقاف، وهذا اشتهرت الأوقاف والوظائف من عهد نور الدين زنكي تقريبا، وذلك أنه لما أراد أن يجعل سهما في بيت مال المسلمين للفقهاء وأهل العلم من المحدثين والمفسرين وغيرهم أشار عليه من أشار من الفقهاء في ذلك الوقت أنك إن فعلت ذلك فإنه من سيأتي بعدك قد يقطعه، فأرشده ودله إلى أن يجعل أوقافا ويجعل وظائف الفقهاء وأهل العلم غلتهم من هذه الأوقاف. وممن أرشد لذلك وأفتى به فقيه الشافعية في الشام ابن أبي عصرون، وهو ملء السمع والبصر في علمه وسعة اطلاعه عليه رحمة الله، له كتاب في الفقه اسمه الانتصار، ومن عجيب أمره أنه كان كفيفا كما نقل، وهم بيت علم عن ابن أبي عصرون في القرن آخر الخامس وأول السادس أو آخر السادس وأول السابع تقريبا. نعم فبدأت الأوقاف بعد ذلك وانتشرت في العصور التي بعده، فأصبح أغلب الفقهاء غلتهم تكون من توليهم وظائف، إما نظارة كتب في المدارس أو التدريس أو الإعادة أو غير ذلك من الأمور. وحظ النفس موجود عند البشر جميعا، فكان بعضهم ينازع بعضا، فربما ذهب إلى الناظر وقال أزل فلانا واعزل فلانا من وظيفته واجعلني مكانه، إما بسبب لحن في القول أو بسبب براطيل أو نحو ذلك من الأمور. فبين العلماء رحمهم الله تعالى هذا المعنى فقال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. إذا المقصود بالوظيفة الوظيفة التي تكون غلتها من وقف واقف أوقفها سابقا، فليس للناظر أن يخرجه هكذا اجتهادا لسبب أو لآخر إلا بموجب شرعي كعجز أو عدم قدرة أو عدم وفاء بشرط الوقف بأن يكون ترك الإمامة أو ترك التدريس أو نحو ذلك. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. نعم، يقول من نزل عن وظيفة كان مدرسا ثم نزل بها لغيره، قالوا كان هو صح، صح يجوز له ذلك، ولكن يبقى تبقى الوظيفة له، فله الرجوع بعد ذلك وقت ما شاء. ولذلك كان بعض العلماء تقرؤون في تراجمهم كالحافظ بن حجر كان يدرس في نحو 10 مدارس لكنه ينيب غيره مقامه، فإذا أنابه إما أن يعطيه كامل الجعل الذي جعل من غلة الوقف أو بعضه، فكان بعضهم يتولى أكثر من مدرسة، وهذا هو الذي يفعله، إما أن يتنازل له مؤقتا أو أن ينيبه. وقوله وكان أحق بها أي الأصيل، يكون أحق بذلك الوظيفة. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. نعم، يقول الشيخ ما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، هذه مسألة ألفت فيها مؤلفات، ومنهم المؤلف الشيخ مرعي له رسالة مخطوطة وجدت يتكلم أفرد هذا السطر في رسالة كاملة، ومن من أفرد هذه المسألة السيوطي في رسالة له طبعت ضمن الحاوي نسيت سجعها، ولكن آخرها الوقوف ربما تحوف أو كذا نسيت سجعها، بيّنوا في هذه الرسالة باختصار أن الأوقاف التي أوقفها الولاة في ذلك الزمان حكم غلتها كحكم الرزق من بيت مال المسلمين، ويترتب على ذلك أحكام. إن كان الذي يأخذ الغلة في تلك الأوقاف ليست أوقاف وقتنا، فإن أوقاف وقتنا فردية، فإن كان الذي يأخذ تلك الغلة لم يقم بالتدريس فهل يستحق تلك الغلة أم لا؟ قالوا نعم يستحقها ما دام مشتغلا بالعلم، فإن الغلة لوصفه لا لفعله. فيقولون يعني حتى وإما درس وجعل غيره أناب غيره بمبلغ مالي ونحو ذلك أو من طلابه جعله يقوم بالتدريس فإنه يستحق، لأن هذه كالرزق من بيت مال المسلمين للقصة التي ذكرت لكم قبل قليل. فالقصة ذكرت لكم قبل قليل أن أصل هذه الأوقاف التي كانت قديما ثم بعد ذلك بادت، أن هذه الأوقاف عندما أوقفها نور الدين زنكي ومن تبعه وهو الملك الصالح ومن جاء بعده كانت أصلها من بيت مال المسلمين. ومن من تكلم عن هذه المسألة الأوقاف المتعلقة بجامع طولون في القاهرة، وهي التي جعل لها السيوطي رسالته المشهورة في هذه المسألة. فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفصيل، ودخل الأولاد الذكور خاصة. نعم، يقول ومن وقف على ولده، عندنا فرق بين الولد والابن، فالولد يشمل الذكر والأنثى والابن يشمل الذكر، أو ولد غيره دخل الموجودون فقط، هذا الحكم الأول يدخل الموجود لأنه قال ولد فلان أي حال التلفظ به، من ذكور وإناث هذا الحكم الثاني لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى بالسوية من غير تفضيل لأن هذا هو الأصل. قال ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنه أولاد الذكور يسمون ولدا له، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، فولد الولد يعتبر ولدا له، ولكن ولد بنته يعتبر ابنا لغيره فلا ينسب له. نعم. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون. نعم، قوله إن قال على ولدي فالوقف ناجز الآن، فكل من كان من ولده موجودا في تلك اللحظة فإنه موقوف عليه. قال فدخل أولاده الموجودون وقت التلفظ بالوقف، ومن يولد لهم بعد ذلك لأنهم من ولده فإن ولد الولد ولد. قال للحادثون للذين ولدوا له بعد تلفظه بالوقف، لأنهم لا يكونون داخلين في الوقف عندما تلفظ به فإنهم غير موجودين ويصح الوقف على غير الموجود. وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. نعم، قوله وعلى ولدي ومن يولد لي هذا يشمل، فيكون من باب التبع، وهذا تعبيره بالتبع. وأما قوله وقفت على من يولد لي من غير أن يوجد له ولد فلا يصح. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. نعم، لأن هذه القرينة أن العقب إنما يصدق على أولاد الولد، ولكن يشمل أيضا الذكور والإناث من تلك الطبقة. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. نعم، لأن الابن خاص بالذكر بخلاف البنت، فإنه خاص بالأنثى، وأما الولد فيصدق على الولد والأنثى، إذن فقوله هنا بنيه لأنها ابن. نعم. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. طبعا قوله يفضل بعض أولاده على بعض أي في الوقف، وأما في العطية فسيأتي حكمها لغير سبب، وسيأتي صفة السبب بعد قليل. والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى. نعم، قول المصنف والسنة هذا تجوز، وقد ذكر موسى في حواشيه أن الفقهاء يتجوزون فيسمون المندوب مسنونا، وهذا غير دقيق، لأن المسنون المفروض أنه لا يطلق عليه مسنون إلا إذا كان دليل ندبه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المندوب أشمل، فيشمل المسنون الذي دليل الندب الحديث، ويشمل الذي يكون دليل ندبه أمر آخر مثل المصلحة والقواعد والمعاني العامة. وعلى العموم هذا الحديث إذا هذا الحكم إن قلنا إنه مسنون فقد يكون دليله مسألة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حينما نحله أبوه نحلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل ذلك، فظاهر الحديث أنهم ساوى بينهم. نعم. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. نعم، هذه صفة السبب المعتبر شرعا كالحاجة والعناية بالعلم، لأن غالبا لا يطلب العلم إلا من كان ضيق اليد، وهذه يعني لسببين. السبب الأول أن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ، والتفرغ للعلم يجعل الشخص يبتعد عن يعني ينشغل بهذا العلم عن بعض مكاسب الدنيا، ولذلك استحب الوقف على طلبة العلم الموجود فينشغلوا بالعلم تعليما وتحصيلا. والأمر الثاني أن بعضا من أهل العلم وهو أحد العلماء اسمه العباسي ألف رسالة وفيها قال واعلم أن أكثر من يشتغل بالفقه هم الفقراء، فدائما الذي يعنى بالعلم يكون هذه صفته طبيعة ناهيك أنه هو قد يمنع التكسب. نعم. فصل، والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها. نعم، هو كذلك. نعم، واضح. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره. نعم، الكلام الأول واضح، يهمنا هنا قوله ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره. هذه المسألة من أشكل مسائل الوقف في أصلها ثم في تطبيقها، وهي مسألة مناقلة الأوقاف وتبديلها. الأصل أن الوقف لا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه إلا في حالة واحدة، إذا تعطلت المنفعة. وقد كان بعض القضاة يتوسع في ذلك حتى أصبح في مرسوم تعيينهم في بعض القرون السابقة ومن شرطه ألا يتوسع في بيع الأوقاف. فبعض الناس يكون عنده طرف علم أنه يجوز بيع الوقف ونقله وإبداله إذا وجدت مصلحة، فأي مصلحة يراها ينقل به الوقف، وهذا خطير جدا، وقد عيب على كثير من القضاة وذكر ذلك في تراجمهم أنهم يتساهلون في الأوقاف يقصدون بها هذه البيع. ولذلك يقول المصنف ولا يباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، لابد أن تتعطل منافعه يعني كاملة فلا يمكن الانتفاع به. قال أو غيره، يعني أو ليست المنفعة تعطلت وإنما بعض عينه، مثل أن يكون البيت أن يكون الوقف من خشب ثم إن هذا الخشب تنخر فيه الأرض فحينئذ قد يضر الحاضرين فيسقط عليهم، فحينئذ ننقض هذا الخشب ونغيره ونبيعه ونأتي بخشب غيره. نعم. ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. نعم. قوله ولم يوجد ما يعمر به فيباع حينئذ إذا تعطل بخراب بالكلية أو غيره مثل ما ذكرنا في الخشب، فيباع تلك العين ويصرف ثمنه في مثله، يجب أن يصرف الثمن في مثله في مثله من حيث النوع، مسجد كمسجد، مزرعة كمزرعة، عقار كعقار، أو في بعض مثله إذا لم يكن يعني الثمن يأتي بالمثل. ثم قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا فلا يحتاج إلى إنشاء لفظ. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقدر موضعه. نعم، يقول إن المسجد يجوز بيعه لكن في حالات. الحالة الأولى قال لو ضاق على أهله، لأن العلماء يقولون إن المسجد إذا ضاق على أهله جاز هدمه. طبعا عندما نقول بيعه، البيع لشيئين، بيع للبقعة وبيع للبناء. لما كان البناء من الحجارة كانت الحجارة تباع فتنقل من بيت إلى بيت. نحن الآن الأنقاض عندنا ليس لها قيمة إلا عندما يأتي تدوير النفايات، ربما يكون لها قيمة لكنها ضعيفة. قديما لا، قد يكون قيمة البناء أغلى من قيمة الأرض فيباع الحجارة إذ تجلب من أماكن بعيدة. فيقول إن المسجد لو ضاق عن أهله جاز نقض حجارته وبيع الحجارة وبيع البقعة كذلك، ثم يشترى بهما محل أوسع فحينئذ يجوز ذلك. ويجوز بيع النقض أو إبطال الوقف وحده فيهدم الجدار وإن كان وقفا سابقا ويوسع للمصلحة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون قد خربت محلته، لم يوجد مصلون في تلك المنطقة، ترك الناس الصلاة فيها، فحينئذ يجوز بيعه ونقله إلى مكان فيه مصلون لأن هذا هو الغرض. الأمر الثالث قال إذا استقذر موضعه، بأن أصبح بين مكان إنما يترعى فيه البهائم أو كان فيه مجرى يعني قاذورات يخرج من بيوت ونحوها فاستقذر، والناس تستقذر المكان فتترك الصلاة فيه، فحينئذ يتضررون. والملخص أنها ثلاثة أسباب التي يجوز فيها نقض المسجد: أن يكون ضيقا عن أهله، أن يتضرر أهله منه بالتضرر إما خشية السقوط أو نحوه، الأمر الثالث أن يخرب المسجد أو يخرب المحل، يعني ترك المحل فهجر، فحينئذ يجوز نقل الوقف وإبداله. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها. نعم، فينقل لأنها ينتفع بها حين ذاك، وذلك أولى من بيعه. نعم، هذا من باب النقل بدون بيع للعين. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، لأن فيها مصلحة، هذه مصلحة للمنارة، والمنارة غالبا تكون خارج المسجد فلا تأخذ حكم لكنها موقوفة، فيجوز نقضها وجعلها في المسجد من باب التحصين، تحصين للمؤذن إذا صعد ليؤذن عليها فلا يعتدي عليه أحد، وتحصين لكي لا يتجمع فيها الأشرار. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. اختل بمعنى استولى عليه الأعداء، فغلت الوقف تصرف في ثغر آخر. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، بمعنى أن يكون المسجد قد تركت الصلاة فيه فيصرف الوقف إلى مسجد آخر. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم، يقول إن حفر البئر في المسجد يحرم لأن فيه اقتطاعا لجزء من المسجد يمكن الاستغناء عنه، والأصل أن المسجد موقوف للصلاة، ومثله الشجرة اللي هو الغرس، فقد منعت أقواما من الصلاة في المسجد، وهذا يدلنا على أن الأصل عدم تضيع شيء في المسجد، حتى إن العلماء يقولون جعل أشياء في المسجد وتحجير أجزاء منه ولو كانت لتعليم الناس القرآن لا يجوز، لأنه منع للناس من الصلاة في هذه البقعة، وهذه البقعة وقفت للصلاة ولم توقف لغيره، ولذلك لابد أن ننتبه لهذا الأصل، لا التحجير ولا الاقتطاع، ومنه الشجر وغيره. لكن استثنى المصنف قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة، كاستظلال إذا كان هناك شمس مثلا أو لوضوء ونحوه. قال المؤلف باب الهبة. نعم، شرع المصنف بالهبة وهي نوع من التبرعات. قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة. نعم، بخلاف الوصية بعدها فإنها بعد الوفاة. وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. نعم، تشمل الهبة والصدقة ونحوها. وشروطها ثمانية. نعم، كون الهبة تنعقد بالقول والفعل معا ومنها المعطى، ولها شروط ثمانية. أولها كونها من جائز التصرف، هذا واضح. وكونه مختارا غير هازل. نعم، قوله غير هازل، الهازل لا تصح كل عقوده من البيع والإجارة والهبة وغيرها، وإنما يصح منه ثلاثة عقود ورد بها الحديث النكاح والطلاق والرجعه. وكون الموهوب يصح بيعه. نعم، لا بد أن الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه فإنه لا يصح هبته. فما لا يصح بيعه يقصد المصنف به أم الولد، ولكن هناك أشياء لا يصح بيعها ويصح هبتها، مثل ما كان من باب الاختصاص، فإن الاختصاص يصح هبته، مثل الكلب، الكلب يجوز هبته لغيره، وهكذا، والمصحف أيضا كذلك، ولكن لا يصح بيعه. وذلك هذه العبارة لو صيغت بصياغة أدق لكان أنسب. وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم، فإن من لا يصح تملكه مثل ما سبق معنا في الوقف لا يصح الهبة له. وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه. نعم، لأن الهبة لا تلزم إلا لا تصح إلا بالقبول ولا تلزم إلا بالقبض قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. نعم، مثل البيع تماما، لأنها عقد تبرع فلا بد فيه من إيجاب وقبول، ولا بد أن يكون في مجلس واحد. وكون الهبة منجزة، والفقهاء يقولون على المشهور أن الهبة لا تصح معلقة، وهذا الأصل عندهم في سائر العقود، وهم يشددون في هذا الأصل وإن خالفهم غيرهم. وكونها غير مؤقتة، لكن لو لا يصح أن تكون الهبة مؤقتة، لأن الهبة المؤقتة مخالفة لحقيقة العقد. شوف، الهبة المؤقتة مخالفة لحقيقة العقد، فمن قال وهبتك سيارتي شهرا هي ليست هبة وإنما هي عارية للمنفعة فتكون إباحة فيجوز الرجوع فيها. إذن هذا الأمر الأول. استثنى من ذلك صورة واحدة تكون مؤقتة وتصح لكن يبطل فيها الشرط، وهي لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت. نعم، هذه تسمى العمرة ومثلها الرقبة، وسبب استثناء هذه الصورة الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا أموالكم، من أعمر عمرة فإنها له ولورثته من بعده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعمر عمرة أو رقبة فإن الشرط يلغو وتكون هبة مؤبدة، أو هبة يعني غير مؤقتة، معنى أدق، ما نقول مؤبدة لأن الوقف هو المؤبد. ما معنى العمرة والرقبة؟ هو أن يقول هذه العين هبة لك ما دمت حيا، أو ما دمت حيا، عمري وعمرك، فأقتها بعمري وعمرك، نقول يلغى أو يلغو الشرط ويبقى تبقى الهبة، لقوله لا تفسدوا أموالكم. فدل هذا الحديث على أن المرء يدخل في هذا العقد يظن أنه صحيح وأن الشرط سيعيد إليه المال بعد ذلك أو لورثته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفسد للمال فصحح العقد وأبطل الشرط. وكونها بغير عوض. نعم، لابد بغير عوض، وإلا صارت بيعا. فإن كانت بعوض معلوم فبيع. نعم، لقول عمر. وبعوض مجهول فباطلة، لأنها صورة من صور البيع. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. نعم، هذا يجوز، لقول عمر رضي الله عنه في الموطأ: من أهدي له هدية فإنها بيع. ويكره رد الهدية وإن قلت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترد الهدية، والحديث جاء عند مسند أحمد وغيره. بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. نعم، قوله بل السنة أن يكافئ أو يدعو للحديث: إذا أهدي لكم هدية فكافئوا عليها، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، أو فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. قال وإن علم أنه أهدى حياء، بعض الناس يهدي حياء، تقول له: ما أجمل طيبك، فيقول: هو لك هدية، فتعلم أنه من باب الحياء. والقاعدة وإن كانت من كلام العرب: ما أخذ بسيف الحياء فهو ظلم، وبناء على ذلك فإن هذا إذا علمت أنه قد غلبه الحياء وأبذل هذا المال فإنه يحرم أخذه، وقد ينزل إلى الكراهة. ومن صور الهبة التي تكون من باب الحياء ما ذكره بعض أهل العلم فيما جرت العادة به من الهبات بين الناس، فبعض الناس يكون إنما يهديك لأن من عرفهم أنك إذا تزوجت أعطاك وإلا عيب عليه. ورتب العلماء عليها حكمين: أنه إذا كان من هذا الحال ليس من باب بذل نفسه فإنه الأولى لك ألا تأخذ هذه الهبة، والأمر الثاني أنه يجوز لمن يعطي هذه العطية أن يتخلف عن وليمة النكاح ويسقط عنه ندب الحضور، لأنه فيها غرم عليه لا يلزم به شرعا. فصل. وتملك الهبة بالعقد. نعم، تملك بالعقد أي بالتلفظ، وهو الإجابة والقبول. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. نعم، قوله تلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، جمع أمرين: القبض، وسيتكلم عن صفته بعد قليل، وأن يكون القبض بإذن الواهب. مجموع الأمرين يسميه العلماء وسيأتي تسميته بعد قليل يسمونه إقباض. إذن عندنا فرق بين القبض وبين الإقباض، فالإقباض هو قبض ولكن بزيادة اشتراط إذن الواهب أو الطرف الآخر. نعم. فقبض ما هو ذلك؟ فلو قبضها من غير إذن بأن يكون قد وجدها، وهبت لك هذه القنينة ثم تشاغلت فقبضتها بتناولك، نقول لا تكون لازمة، فتكون حكمها حكمها حينئذ حكم الجائز وسيأتي. فقبض ما هو بكير أو وزن أو درع بذلك. نعم، قوله إنما يكال قبضه بكيله، وما يوزن بوزنه، وما يعد بعده، وما يذرع بذرعه. وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض. نعم، قبض الصبرة، الصبرة صبرة الطعام، وما ينقل بنقله مثل السيارة وغيره. وقبض ما يتناول بالتناول والدواب، وما يتناول باليد مثل القلم والكأس وغيره بتناوله باليد. وقبض غير ذلك بالتخلية، المقصود به العقار ونحوه مثل الغرس والشجر. ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. نعم، يقول إن الولي ينوب مقام الصغير والمجنون في القبول للهبة وفي قبضها. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. نعم، هذه ثنية تجوز، فيجوز للشخص أن يهب عينا فيقول هذه البيت لك أو هذه السيارة لك وأشترط منفعة منها، فيجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وزيادة إلا أن تعلم عند الترمذي وهي صحيحة، فدل ذلك على أن الثنية وهي استثناء منفعة معينة جائز بشرط أن تكون معلومة كما ذكر المصنف. ويهب حاملا ويستثني حملها. نعم، يصح أن يستثني الحمل، لأن الحمل في البطن لا يعلم أيخرج حيا أو ميتا، ومثل هذا يغتفر. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. نعم، لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد لا لحقيقته. شوف الفرق، كل شرط خالف المقتضى يلغو وحده، وكل ما خالف الحقيقة أبطل العقد. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح. نعم، يقول إن الشخص إذا كان مدينا لآخر فإن الهبة تصح بمجرد التلفظ وهو الإجاب والقبول، ولكن اللزوم يكون بمجرد الإجاب والقبول كذلك لوجود القبض الحكمي، وهذا معنى قوله صح ولزم بمجرده، أي بمجرد الإجاب والقبول لزم، فأصبح لازما لا رجوع فيه. ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. نعم، ولا قبل حلوله، ولو كان الدين مؤجلا يصح، لكن لو كان الدين غير واجب فإنه لا يصح، فرق بين غير الواجب وبين غير الحال. وتصح نعم. البراءة ولو مجهولة. نعم، البراءة لأنها إسقاط، الإسقاطات يتساهل فيها، فلا يشترط أن يكون معلوما، فيصح الإسقاط ولو كان مجهولا، لا يعرف كم الذي عليه، مثل ما مر معنا في الصلح، فيصح أن يسقطه. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. نعم، الدين إذا كان على شخص فليس لك أن تهب ذلك الدين لثالث ولو كان مليئا. نعم، تصح الحوالة به، لكن لا يصح أن يوهب، لأن الهبة تقتضي وجود معين، وهذا المعين غير موجود، لأنه وهبه دينا في الذمة موصوفا في الذمة، فكأنه مثل الموصوفات، والهبة إنما تكون للمعينات لا للموصوفات، فحينئذ كل ما كان دينا في الذمة فإنه لا يصح هبته، بل لا بد أن يقبض، فحينئذ يصح. استثنى من ذلك صورة قال إلا إذا كان ضامنا، فإنه يصح هبة الدين للضامن للدين، زيد أقرض عمرا 1000 ثم جاء ضامن، بمعنى أنه كفيل بماله، كفيل للمال، فجاء كفيل فضمنه، فقال زيد الدائن أيها الضامن أو الكفيل بالمال وهبتك دين عمر، نقول يصح، يصح، لأنه قد انشغلت ذمته بذلك الدين، فكأنني أسقطت الدين الذي في الذمة. نعم. فصل، ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. نعم، هذا الذي يتعلق بقضية اللزوم فقط من باب استذكار ما مضى. العقود نوعان، لازمة وجائزة. اللازم لا رجوع فيه إلا بفسخ تراضي الطرفين، وأما اللازمة فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يرجع فيه. بعض العقود مستمرة الجواز فيها كالوكالة، وبعض العقود هي جائزة لحد، ومن هذا الحد ما جاء معنا في الهبة أنها صحيحة إلى حين القبض، فإذا عفوا لحين الإقباض معنى الأصح أدق إلى حين الإقباض، فإذا وجد الإقباض للعين أصبحت لازمة لا يجوز الرجوع، وهذا معنى قوله ولكل واهب أن يرجع في هبته، لأنها ليست بلازمة قبل إقباضها. شوف عبر بالإقباض هنا بمعنى القبض مع الإذن، قبل إقباضها مع الكراهة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قالوا فقد عاد، يعني قال الفقهاء فقد عاد، فدل على أنها صحيحة، لكن لما شبهه بهذا المكروه دل على أن الفعل مكروه. ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نعم، لأنها خصومة واضحة فلا بد من الرجوع صراحة بالقول، وبعد إقباضها يحرم. طبعا ولو وجد الفعل مثل إتلاف العين لا بد من القول، وبعد إقباضها أي وبعد إقباضه العين يحرم ولا يصح كذلك. ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة. الأب له أن يرجع إذا وهب ابنه بأربعة شروط، وانتبه بين أمرين، فرق بين هبة رجوع الأب في هبته وبين تملكه المبتدئ للمال، هذه لها شروط وهذه لها شروط، سيأتي ذكر المسألة الثانية بعدها. الرجوع في الأب في هبته بأربعة شروط، أولها ألا يسقط حقه من الرجوع، يعني لا يقول أسقطت حقي، لأن بعض الحقوق تقبل الإسقاط ومنها هذا الحق يقبل الإسقاط، نعم. وألا تزيد زيادة متصلة، بمعنى ألا يكون العين الموهوبة زادت زيادة متصلة، فإن زادت زيادة متصلة مثل حيوان يكبر حجمه أو شجرة يزيد حجمها فإنه لا رجوع فيها، لكن قد يتملكها تملكا مبتدأ وسيأتي بشروطه. وأما إذا كانت الزيادة منفصلة مثل ولد مثل ثمرة، ففي هذه الحالة لا تمنع الرجوع في أصل العين، وتكون الزيادة المنفصلة ملكا للولد، وأن تكون باقية في ملكه، نعم، فلو نقلها أي نقل الابن الملك لغيره فلا رجوع. وأن لا يرهنها، وأن لا يرهنها فيكون فيها تعلق لحق الغير. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. انتبه لهذه المسألة، عندنا فرق بين الرجوع في الهبة وبين ابتداء التملك، هذه شروط ابتداء التملك، شروط الرجوع تختلف، ويترتب على ذلك أنه إن لم يجز له الرجوع في الهبة جاز له التملك لكن بالخمسة شروط لا مطلق التملك، فتلك أخف من هذه، نعم، بشروط خمسة. ألا يضره، ألا يضره، يجوز له أن يتملك بشرط عدم الضرر، وألا فإن ضره بأن كانت عنده حاجة للمال أو يفسد تجارته فليس له أن يتملك مال ابنه، وألا يكون في مرض موت أحدهما، نعم لا يصح، لأن التصرفات في مرض الموت يعني قد يكون فيها محاباة أو يكون فيها اعتبار آخر، نعم. وأن لا يعطيه لولد آخر، لأنه يكون حينئذ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين الأولاد. وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لابد أن يكون هناك قول وقبض ولا يكتفى بالفعل فقط، فإنه يحتمل أن يكون من باب الانتفاع بالعين لا من باب التملك، ولا يكتفى بالقول فقط لأن الفعل لا قول لابد معه من فعل ليتحقق التملك حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فلو قال الأب كل ما لابني لي ممكن، فحينئذ لم يبقى لابنه شيء، فلابد من أن يتملك بالقبض مع قوله، وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة، نعم لابد أن تكون عينا موجودة، وهذا يخرج الديون، فإن الديون لا تتملك، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، نعم لا يتملك دين ابنه في غيره، فلا يقول الدين الذي لابني عند زيد ملكي فيطالب ذلك المدين، ولا أن يبرئ ذلك المدين، لأن هذا الدين ملك لابنه، وإنما له أن يملك أن يتملك الأعيان دون الديون. قال ولا أن يبرئ نفسه، فلو كان المدين هو الأب ليس له أن يقول أبرأت نفسي، بل يبقى الدين في ذمته، لكن الأب لا يطالب أباه كما سيأتي، وليس لوالده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، نعم لا يطالبه أمام القضاء، أمام القضاء لا تسمع دعوى ابن على أبيه بالمطالبة بالديون، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، نعم بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه كسائر الديون. يبقى 10 دقائق، أذن، بقي 10، بقي 10، طيب خلنا نأخذ بس هذه العطية، طيب نقف عندها، نعم. فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، نعم هذا يجوز ذلك واضح، ويعطي من حدث حص ويحصته ويعطي من حدث حصته حصته وجوبا، يعني لو ان ولد له ولد له ولد بعد ذلك فيعطيه مثل ما اعطى اخوته فيكتسب مالا جديدا فيعطيهم ذلك، او يرجع في هبته أو يتملك من مال أبنائه ما يوافق حصة ما يحصل به حصة لمن حدث أولاده بعد ذلك. نعم. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. نعم، هذا لحديث النعمان، وإنما هنا جعله على قدر الإرث لقول قتادة رضي الله عنه: هي قسمة رضيها الله لنا بعد الوفاة فنرضاها في الحياة. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل، هناك قال في الوقف التسوية بين الذكر والأنثى، وهنا فرقوا في العطية وهي عطية الأبناء بين الذكر والأنثى فجعلوها كالإرث. ولذلك قلت لكم هناك جعلها من السنة فيه إشكال في ظاهر الاستدلال، لأنهم فرقوا بين الهبة وبين الوقف. نعم. فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. نعم، زوجه ما لم تكن من النفقة المعتادة، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، يعطيهم بمثل ذلك. فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ. نعم، يقول نعم، يقول إن مات قبل التسوية بين أبنائه أعطى بعض أولاده مالا ولم يعطي غيره ذلك المال، فإن كان قد أعطاه في مرضه في مرض موته المخوف، فنقول إن عطيته حينئذ تأخذ حكم الوصية فتبطل بالكلية، تبطل بالكلية، لأن ما حدث منه في المرض المخوف يأخذ حكم الوصية، وسيأتي بعد قليل. قال ثبتت للآخذ فيتملكها حينئذ ولا نبطلها. هذا المعتمد عند المذاهب الأربعة، أنه آثم والعطية تثبت للابن، لكن إن أراد أن يبرئ ذمة أبيه أرجع العطية كالأرض والمال لإخوته. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم. نعم. ما لم يكن وقفا. نعم، فحينئذ فيصح بالثلث كالأجنبي. نعم، لأن الوصية في لأن العطية في مرض الموت تأخذ حكم الوصية إلا في أربع مسائل سنريدها بعد قليل. قبل أن ندخل المسألة بعدها، بس أريد أن أبين مسألتين. هناك مسألتان يطلق عليهما معنى واحد عند الفقهاء، شيء يسمونه العطية، وعندهم عطيتان. أنا أريدك أن تنتبه لكي تعرف استخدامهم لكلمة العطية. يطلقون العطية أحيانا بمعنى ما يعطى للأولاد، وهذا يورد في كتاب الهبة، فتسمى عطية الأبناء أو الأولاد، وهذه يجب فيها العدل ويحرم التفاضل. وهل يجوز إذا مات الأب الرجوع على باقي الأبناء؟ ذكر المصنف أن المشهور لا يرجع عليهم. النوع الثاني ما يسمى عطية، وهي الهبة التي تكون في مرض الموت، الهبة التي تكون في مرض الموت، قد تكون للأبناء وقد تكون لغيرهم، فكل هبة تكون في مرض الموت فتسمى عطية المريض. لكن قد يحذفون المضاف إليه فيقولون عطية هنا وهنا، وهي هذه عطية الأبناء وهذه عطية المريض، هذه لها حكم وهذه لها حكم مختلف. أنهى المصنف قبل قليل ما يتعلق بعطية الأبناء، سيبدأ الآن فيما يتعلق بعطية مرض الموت. فقال: فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله. نعم، يصح المرء أن يتبرع في جميع ماله صحيحا أو فيه مرض يسير، كتبرع الصحيح ولو حوله حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك، أي حتى لو صار مخوفا بعد التبرع لا حال التبرع فإنه يصح. وقد جاء أن بعض الصحابة تبرع بماله كله كأبي بكر رضي الله عنه، لكن يكره التبرع بالمال كله. نعم. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك، وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، أو كان باللجة وقت الهيجان، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم للقتل، أو حبس له، أو جرح موحيا. نعم، هذه صور المرض المخوف وهو البرسام. ذكر القاضي عياض أن البرسام هو ورم يكون في الدماغ ذات الجنب معروفة، الرعاف الدائم دم يخرج من أنفه بصفة دائمة يدل على سيلان الدم وعنده بعض الضرر، القيام المتدارك وهو الإسهال المستمر، من كان بين الصفين وهو الحرب، من كان باللجة وهو البحر وقت هيجانه ومثلها الحامل عند طلقها، أو وقع الطاعون ببلده كذلك، أو قدم للقتل أو حبس للقتل، أو جرح جرحا موحيا خرجت معه أحشاؤه، فكل ذلك يسمى مرضا مخوفا يترتب على ذلك. نعم. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح. نعم، يقول إن كل من تبرع في حال مرضه المخوف فإن تبرعه إنما ينفذ في الثلث فقط ولا يزيد، ويكون حكمه حكم الوصية ولا يقبل لوارث، وهذا معنى قوله الأجنبي فقط. وأما إن لم يمت من ذلك المرض المخوف بأن امتد ولم يقطعه بعد ذلك بفراش فإنه يصح تبرعه ويكون كالصحيح. بقيت عندي مسألة أختم بها حديثي. العطية في مرض الموت قلت لكم حكمها حكم الوصية، إلا أنها تخالف الوصية في أربعة أحكام. أول هذه الأحكام أن الوصية إذا تعددت فإنهم يقتسمون المال الموصى به، بينما في العطايا يبدأ بالأول فالأول، فأول من يستوعب الثلث يسقط الباقين بعده، هذا الفرق الأول. الأمر الثاني أن الوصية يجوز الرجوع فيها من الموصي ولو كانت في مرض الموت، وأما العطية في مرض الموت فلا يصح الرجوع فيها لأنها فيها معنى الهبة، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث وقت قبولها، فإن الوصية لا يعتبر قبولها إلا بعد وفاة الموصي، بينما العطية يصح بل يكون قبولها في المجلس في حياة الموصي، في حياة الموصي. الأمر الآخر ثبوت الملك فيها، أن الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الوفاة، وأما العطية فإنه يثبت الملك فيها من حين الإجاب لكنه يكون مراعى. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا أخونا يقول إن في بعض البلدان يؤجرون الأرض ويملكون البنيان، هذا يلحق بما ذكرت في المسجد؟ نعم، هو في معناه، فيفتى به ضرورة لما يوجد في بعض البلدان، وأما إن لم يكن لضرورة فنبقى على قول الجمهور وهو الذي يظهر في الدليل. يقول كراسي المصاحف مكتوب عليها وقف للمصحف، هل يجوز وضع الكتب العلمي عليها؟ نعم يجوز. نعم، هذا أخونا يقول لو أوقف رجل أرضا موصى له بها قبل قسمة التركة فقال أوقفت كل ما أوصي لي به هكذا بالإطلاق، فهل يصح الوقف؟ عندنا قاعدة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، أن الوصية لا يصح قبولها إلا بعد وفاة الموصي ولو بلحظات، لأن ملك العين ينتقل عن الموصي إلى عن مالك العين الأصلية إلى الموصي بعد الوفاة، فيجب فلا يصح القبول إلا بعدها، وبناء عليه فلا يصح التصرف إلا بعد ذاك، فلا يصح تصرفه إلا بعد ذلك. فلو أن هذا صاحبنا الذي قال أوقفت كل ما أوصي لي به على هذه الهيئة، فإن كان قد أوقفه في حياة الموصي فإن وقفه غير نافذ ولا يصح وقفه، أو إذا لم يعلم بأنه قد أوصي له، ما يعلم أنه أوصي له، قال كل شيء أوصي لي في الدنيا أوقفته، نقول ما يصح، لأن هذا من باب وقف المجهول الذي لا يعرف مقداره فلا يصح، وأما ما عدا ذلك فيصح ولو لم يفرز ولو لم يقسم، لأن القسمة هي تمام ملك وليست شرطا للملك، ويذكرون ذلك في الزكاة، فيقولون إن الموصى له ومثله الوارث يكون مالكا بالوفاة أو بالقبول، ولكن لا يتم ملكه إلا بعد القسمة، ولذلك في الزكاة يشترطون الملك وتمام الملك. هذا أخونا يقول هل يجوز وضع الأجهزة التي تكسب البيتكوين ثم يبيع بعد ذلك البيتكوين؟ نقول نعم، إذا كانت الاكتساب لهذه العملات الافتراضية أو المشفرة أو غيرها من الأسماء سميها ما شئت ليس عن طريق الشراء لها، وإنما عن طريق اكتسابها، وهو الذي يسمونه بالتعدين، بأن يحل عددا من المعادلات والخوارزميات المعينة عن طريق أجهزة حاسوبية معينة، فإنه في هذه الحالة يستحقها وهي حلال عليه حينذاك، إنما يمنع الشراء لأجل المضاربة لا مطلق الشراء، فإن الشراء أحيانا قد يكون لفائدة، مثل العملات الافتراضية التي تكون بين البلدان لأجل الحوالات المالية، مثل ما يوجد الآن بين المملكة وبعض الدول القريبة، ولكن المقصود أن من يشتري لأجل أن يضارب هذا هو الممنوع، لأن ارتفاع أسعارها وانخفاض ذلك ليس له معنى طلب وعرض سوق، وإنما هو أناس معينون لمعان معينة ترتفع الأسعار وتنخفض، فهي شبيهة بالقمار، فشبهة القمار فيها واضحة جدا. نعم، هذا أخونا يقول تزوجت امرأة على 3 كيلوات ذهب، وقالت المرأة لم أكن أعرف أنه غال، وقال الرجل كذلك كنت أظن أنه لا يزيد على 3000 ريال، ثم حصل بيني وبين المرأة سوء تفاهم أدى إلى الطلاق، وهي الآن تطالبني بالكيلوات 3 من الذهب ولا تتنازل عن شيء منها، فماذا أفعل؟ وجبت عليك هذه الكيلوات 3 وهي غالية جدا، ربما أظن صاحبنا هذا ذهب وهله إلى أنها 3 جرامات، 3 جرامات مقبولة يعني، لكن 3 كيلوات أظن أن أغلب الناس لا يستطيع شراءها، فأنت ليس لك معها إلا الصلح، لأن غالي جدا 3 كيلوات، يعني يعني يعني أغلب الناس لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ، جدا غالي جدا. ولكن هكذا يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني لا أنت الذي فعلت ذلك بنفسك. أحد الإخوان يقول أدى العمرة وهو يعتقد أن عليه طواف العمرة، ولكن لم يكن معه إذن بدخول المطاف لأجل التطبيق في كورونا، فماذا عليه؟ نقول أولا إن طواف العمرة، طواف الوداع في العمرة ليس واجبا وإنما هو مندوب أولا، وعلى القول بوجوبه، وعلى القول بوجوبه فقد سقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه في الحج عن المرأة الحائض، وقد ذكر بعض المحققين وهو الموفق اختيارا له وليس حكاية لمذهب، اختيارا له أن طواف الوداع يسقط كذلك عن المعذور بالمرض ونحوه، وعلى ذلك فمن كان عنده عذر فيسقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.